الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، مر بنا أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، وأن هذا التكبير الله أكبر هو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وعلمه غيره، فكان طيلة حياته إذا دخل في فريضة أو نافلة قال الله أكبر، ولما رأى المسيء في صلاته علمه وقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وقال لأمته عموما صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وقد مر بنا كلام العلماء في من يأتي بلفظ غير الله أكبر بزيادة أو نقصان وما حكم ذلك، ووقفنا عند قوله قول الإمام النووي رحمه الله في المجموع، قال المصنف عن الشيرازي فإن كبر بالفارسية، سواء بالفارسية أو بأي لغة أخرى غير العربية، وهو يحسن العربية لم يجزئه، لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وإن لم يحسن العربية وضاق الوقت عن أن يتعلم كبر بلسانه لأنه عجز عن اللفظ فأتى بمعناه، كبر بلسانه. إيش معنى كبر بلسانه؟ يعني بلغته، كما قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، يعني بلغته. قال وإن لم يحسن العربية وضاق الوقت عن أن يتعلم كبر بلسانه لأنه عجز عن اللفظ فأتى بمعناه، وإن اتسع الوقت لزمه أن يتعلم، وهذا سهل، تعلم ويقال له عند الدخول في الصلاة تقول الله أكبر. قد يجد الإنسان العجمي ثقلا في لسانه عند أن يكرر، لكن مع التكرار يسهل عليه ويتعلم. قال فإن لم يتعلم وكبر بلسانه، يعني إذا تسع الوقت وأبى أن يتعلم وأبى إلا أن يكبر بلغته، قال بطل صلاته لأنه ترك اللفظ مع القدرة عليه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى شارحا هذه الفقرة، قال هذا الحديث الذي وصل كما رأيتموني رواه البخاري كما سبق بيانه قريبا، وإذا كبر بغير العربية وهو يحسنها لم تصح صلاته عندنا بلا خلاف، فإن عجز عن كلمة التكبير أو بعضها فله حالان، أحدهما ألا يمكنه كسب القدرة بأن كان به خرف ونحوه وجب أن يحرك لسانه وشفتيه ولهاته بالتكبير قدر إمكان، وإن كان ناطقا لا يطاوعه لسانه لزمه أن يأتي بترجمة التكبير ولا يجزئه العدول إلى ذكر آخر، ثم جميع اللغات في الترجمة سواء فيتخير بينها، هكذا قطع به الأكثر منهم الشيخ أبو حامد البندنيجي، وفيه وجه ضعيف. يجد الإنسان بعض العاجم يعني ينطق بصعوبة التكبير، وحتى عند أن يقول الله أكبر فيقولها بعوجات مع كثرة مجاهدته لنفسه على ذلك. قال وقال صاحب الحاوي إذا لم يحسن العربية وأحسن الفارسية والسريانية ففيه ثلاثة أوجه، الأول يكبر بالفارسية لأنها أقرب اللغات إلى العربية، يعني هنا يقول لغة الفرس أقرب اللغات إلى اللغة العربية، يعني البعض يقول إن العبرية لغة اليهود أقرب ما يكون، لكن هنا يقول الفارسية أقرب إلى اللغات إلى اللغة العربية. قال ففيه ثلاثة أو أحدها يكبر بالفارسية لأنها أقرب اللغات إلى العربية، والثاني بالسريانية لأن الله تعالى أنزل بها كتابا ولم ينزل بالفارسية، والثالثة والثالث يتخير بينهما. قال فإن كان يحسن التركية والفارسية فهل تتعين الفارسية أم يتخير؟ فيه وجهان، ولو كان يحسن النبطية والسريانية فهل تتعين السريانية أم يتخير؟ فيه وجهان، فإن كان يحسن التركية والهندية تخير بلا خلاف. قال الحال الثاني أن يمكنه القدرة بتعلم أو نظر في موضع كتب عليه لفظ التكبير فيلزمه ذلك لأنه قادر، ولو كان ببادية أو موضع لا يجد فيه من يعلمه التكبير لازمه المسير إلى قرية يتعلم بها على الصحيح، لابد أن يرحل يذهب إلى من يعلمه. قال وفيه وجه أنه لا يلزمه بل يجديه الترجمة كما لا يلزمه المسير إلى قرية للوضوء بل له التيمم، وبهذا قطع صاحب الحاوي والمذهب الأول يعني أنه يلزم، وصححه إمام الحرمين والغزالي وآخرون. قال لأن نفع تعلم التكبير يدوم، ونقل الإمام الوجهين في المسير لتعلم الفاتحة والتكبير. قال وعدم الوجوب ضعيف ولا تجوز الترجمة في أول الوقت لمن أمكنه التعلم في آخره، فإن لم يجد من يعلمه العربية ترجم ومتى أمكنه التعلم وجد، وإذا صلى بالترجمة في الحال الأول فلا إعادة، أما في الحال الثاني فإن ضاق الوقت عن التعلم لبلادة ذهني أو قلة ما أدركه من الوقت فلا إعادة أيضا، وإن أخر التعلم مع التمكن وضاق الوقت صلى بالترجمة ولزمه إعادة على الصحيح لتقصيره. وفيه وجه أنه لا إعادة وهو غريب وغلط. طيب ثم قال وإن كان بلسانه خبل أو خرس حركه بما يقدر عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة وفي بعض حديث طويل، وهو حديث عظيم كثير الفوائد، وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، فقد جمعتها في جزء فبلغت 40 حديثا. قوله وإن كان بلسانه خبل هو بفتح الخاء المعجمة وإسكان الباء، خبل هو الفساد وجمعه خبول، فإذا كان بلسانه خبل أو خرس لزمه أن يحركه قدر إمكانه، ولو شفي بعد ذلك وأفصح بالتكبير فلا إعادة عليه، وهذا الذي ذكرناه من وجوب تحريكه قدر إمكانه هو نصه في الأم، واتفق الأصحاب عليه. قال أصحابنا وهكذا حكم تشهده وسلامه وسائر أركانه. ثم قال المصنف ويستحب للإمام أن يجهر بالتكبير ليسمع من خلفه، ويستحب لغيره أن يسر به، وأدناه أن يسمع نفسه. هنا يقول يستحب للإمام ولا يجب، مع أن غيره لا يتمكن من متابعته إلا عند سماع التكبير، بالذات عند القيام من السجود، عند القيام من السجدة الأولى والسجدة الثانية، فأما يتأتى لغيره أن يتابعه إلا بذلك. كذلك أيضا في تكبيرة الإحرام، كيف يعرف غيره أنه قد دخل في الصلاة وهو ضم وكبر في نفسه ولم يسمع أحدا؟ فيقول هنا يستحب للإمام فقط. قال وأما غير الإمام فيستحب له الإسرار، وبهذا تعرف خطأ كثير من الناس في صلاة الجنازة وصلاة العيد، عند أن يرفع المؤتمون جميعا أصواتهم بالتكبير خلف الإمام، الإمام يقول الله أكبر، كلهم قالوا الله أكبر في العيد وفي الجنازة، لماذا؟ ما هو الدليل على ذلك؟ طيب لماذا ما يرفعون أصواتهم بالتكبيرات في الصلاة مثل ما يفعلون في العيد وفي صلاة الجنازة. من أين جاء هذا الناس؟ الله أعلم. لكن هذا لا شك خطأ، رفع أصواتهم جميعا بالتكبير، تكبيرات الجنازة وتكبيرات العيد، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف عمل أصحابه، وليس لهذا العمل دليل، ليس لهذا العمل رفع الصوت بالتكبير دليل. ولو كان يعني يشرع ذلك لكان في الصلوات الخمس. طيب، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: يستحب للإمام أن يجهر بتكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال ليسمع المأمومين فيعلموا صحة صلاته، فإن كان المسجد كبيرا لا يبلغ صوته إلى جميع أهله، أو كان ضعيف الصوت لمرض ونحوه، أو من أصل خلقته بلغ عنه بعض المأمومين أو جماعة منهم على حسب الحاجة. يعني قد يكون المسجد كبيرا فيحتاج إلى أكثر من مبلغ، الذي خلفه يبلغ يرفع الصوت، والذي في الطرف هذا والذي في الطرف هذا. بالذات المساجد الكبيرة مثل الحرمين، قبل الميكروفونات وقبل المكبرات كان المبلغ، كان الذي خلف المؤذن يرفع صوته، ومن هنا واحد ومن هنا واحد ومن هنا واحد، بالذات في المواسم، فما يتأتى إلا هكذا، وإلا كيف سيسرعون الإمام؟ وكانت الأعداد كبيرة. استمروا على التبليغ إلى الآن. عمل المبلغ اليوم في الحرم المكي والمدني خطأ، خطأ محض. فما الحاجة إلى هذا؟ مع وجود الميكروفون مكبر يسمعه من داخل الحرم ومن خارج الحرم ومن في الساحات، يسمعه كل أحد ممن هم حول الحرم ممن يتصلهم هذه المكبرات. فهناك من اعتذر اعتذارا في الواقع أنه غير صحيح من أهل العلم، قالوا إنهم سألوا عن ذلك فقيل إن الميكروفون الذي عند الإمام غير الميكروفون الذي عند المؤذن. كيف؟ قالوا هذا مرتبط بأجهزة غير الأجهزة التي ارتبط بها مكبر الإمام، من أجل أنه لو حصل خلل في هذا الجهاز يبقى هذا، والعكس هذا غير مقبول ويمكن تلافيه. كيف؟ اجمعوا الاثنين أمام الإمام، اجمعوا الميكروفونين أو السماعتين أو اللاقطين أمام الإمام وانتهى، وإذا تعطل هذا التقط هذا بدل أن يكون مع المؤذن. يحصل تشويش، يصلي خلف الأئمة في الحرم المكي والمدني و يلتبس علينا القراءة والتسبيح في الركوع والسجود مع صوت هذا المؤذن. الإمام في السجود يكاد أن يقوم، وهذا لا زال الله أكبر، لا زال التكبير. الإمام يكاد أن يركع، وهذا لا زال ربنا ولك الحمد. فيلبس على الناس في صلاتهم، ما حاجة إلى هذا. يعني هذا أحسن ما وقفت عليه من كلام أهل العلم في الاعتذار، أنه قيل، يعني لما سأل هذا العالم قيل له إن هناك يعني الميكروفون الذي أمام المؤذن غير الذي أمام الإمام من حيث الارتباط بالأجهزة، فجواب هذا سهل، اجمعوا الاثنين أمام الإمام، ولا حاجة إلى أن يزعج الناس المؤذن ويشوش عليه ويشوش عليه. وطالما أن الناس يسمعون بصوت الإمام وهو يكبر ويقرأ، فما الحاجة إلى المبلغ؟ المبلغ كان يحتاج إليه من قبل عند أن لم يكن هناك مكبرات، والمساجد هناك مساجد في المدن واسعة، مساجد واسعة، كذلك أيضا في الحرمين الأعداد كبيرة جدا، ولا يتأتى لهم جميعا أن يسمعوا صوت الإمام. ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أحد يبلغ، مع أن المسجد كان كم؟ 100 ذراع في 100 ذراع. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان طوله 100 ذراع وعرضه 100 ذراع، يعني ما يقارب 50 متر في 50 متر. يعني لو كان الآن صور الإنسان مثل هذا المسجد كم؟ يعني مرتين وكسر طولا وعرضا، ومع ذلك ما أعلم دليلا أن أحدا من الصحابة كان يبلغ في الأطراف أو يبلغ النساء في آخر المسجد، لا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولا في أيام الصحابة، بل قد توسع المسجد في خلافة عمر وعثمان، ولا أعلم أن هناك من كان يفعل مثل ذلك. فيكتفى بسماع صوت الإمام، لا شك أنه البعيد لن يسمع مثل القريب، وربما مع اتساع المسجد البعيد قد لا يسمع إلا أنه سيقتدي من قبله، يجد من قبله ركع يركع، يجد من قبله كبر يكبر، يجد من قبله قام يقوم، ما يتأتى له إلا هذا. لكن إذا كان هناك مسجد كبير بحيث أن الذي في الخلف قد يكون هناك أناس في الخارج فلا يمكنهم النظر جميعا إلى الذين خلفهم الصفوف التي قبلهم، فحينئذ يحتاج إلى هذا المبلغ. طيب، قال يستحب للإمام أن يجهر بتكبيرة الإحرام وبتكبيرات الانتقال ليسمع المأمومين فيعلموا صحة صلاته، فإن كان المسجد كبيرا لا يبلغ صوته إلى جميع أهله، أو كان ضعيف الصوت لمرض ونحوه، أو من أصل خلقته بلغ عنه بعض المأمومين أو جماعة منهم على حسب الحاجة. للحديث الصحيح، للحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرضه بالناس، وأبو بكر رضي الله عنه يسمعهم التكبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في أثناء الصلاة وهو دخل وجلس، أبو بكر قائم والناس قيام، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس ومريض، لا شك أن الناس ما يسمعون التكبير، فأبو بكر كان يسمعهم، ما كان هناك من يبلغ، لأنه كأنما أبو بكر هو الإمام، كأنما هو الإمام والناس يستمعون، ما كان هناك في أطراف المسجد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من يسمع أو يبلغ تكبير أبي بكر. قال رواه البخاري ومسلم، وفي رواية عائشة، من رواية عائشة، وسأبسط هذه المسألة في أول فصل الركوع إن شاء الله تعالى. وأما غير الإمام فالسنة الإسرار بالتكبير سواء المأموم والمنفرد، وأدنى الإسرار أن يسمع نفسه، لا حاجة حتى يسمع نفسه، وإنما يحرك لسانه وشفتيه. قال إذا كان صحيح السمع ولا عارض عنده من لفظ غيره، يعني الشافعي يقول في التكبير في القراءة لابد يسمع نفسه، ما حاجة إلى أن يسمع نفسه، المهم أن يحرك اللسان والشفتين سواء في القراءة أو التكبير. قال وهذا عام في القراءة والتكبير والتسبيح والركوع وغيره والتشهد والسلام والدعاء، سواء واجبها ونفلها لا يحسب شيء منها حتى يسمع نفسه. ماذا نستفيد من قوله لا يحسب شيء منها ضالع حتى يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض؟ نعم، يعني أنهم لا يعتد بتلك الصلاة ما لم يسمع نفسه، ما يقرأ، يعني مثل هذا سيشوش على نفسه وعلى غيره، في يقرأ وهو مأموم، يسبح يكبر يتشهد، فلا بد أن يسمع نفسه، يعني الصوت سيكون منخفضا لكن لا بد يسمع نفسه. طيب هذا يسمع نفسه، هذا يسمع نفسه، بعض الناس سمعوه ثقيل فيرفع صوته أكثر، تشوش، ولا دليل على هذا، لا دليل على هذا. القراءة حدها أن يحرك لسانه وشفتيه، أما ما زاد على ذلك فهذا رفع صوت وجهر. قال سواء واجبها ونفلها لا يحسب شيء منها، لا يحسب شيء منها حتى يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض، فإن لم يكن كذلك رفع بحيث يسمع لو كان كذلك، يعني لو هناك ضوضاء أو إزعاج أو أصوات يرفع صوته، سمعه ضعيف يرفع صوته لا يقال منبيا. قال فإن لم يكن كذلك، يعني لما قال إذا كان صحيح السمع ولا عار، فإن لم يكن كذلك يعني ليس بصحيح السمع أو هناك عار من شيء من الأصوات مثل بعض المساجد مكيفات مراوح وغيرها. قال فإن لم يكن كذلك رفع بحيث يسمع لو كان كذلك ولا يجزئه غير ذلك، هكذا نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب. قال أصحابنا ويستحب ألا يزيد على إسماع نفسه. قال الشافعي في الأم يسمع نفسه ومن يليه فلا يتجاوز، هذا يسمع نفسه ومن يليه، يعني من يسمع وهذا كذلك وهذا كذلك. طيب كيف سيكون الحال؟ وهذا يحصل تشويش، يحصل تشويش، كم من الناس الذي يفعل مثل هذا فيشوش، شوش عليك وأنت ساجد، أنت ساجد وهو يدعو أو يتكلم بشيء شوش عليك وخلط عليك ما تقول. كذلك أيضا في حال القيام وهكذا في حال الركوع، فيحصل تشويش كبير. والعجب يعني كلام الإمام الشافعي فإن لم يكن كذلك رفع بحيث يسمع لو كان كذلك. ثم قال هكذا نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب. قال أصحابنا ويستحب ألا يزيد على إسماع نفسه، استحب فقط. وقال الشافعي في الأم يسمع نفسه ومن يليه ولا يتجاوز. الله أعلم ما هو الدليل الذي حملهم على هذا، هل يعدون أن القراءة لا تكون كذلك إلا إذا رفع صوته حيث يسمع نفسه؟ أي دليل على هذا؟ هم حملوا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على التعليم، لكن هل كان الصحابة يفعلون ذلك؟ إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ليتعلم غيره، لذلك تعلموا منه فعل الاستفتاح، تعلموا منه التسليح في الركوع والسجود. وجاءت بعضها أقوال، يعني بعضها قال لهم علمهم بالقول، وبعضها حفظوه منه لما كان يرفع صوته بذلك. لكن كون المأموم يفعل هذا، يعني كون المأموم يفعل هذا، ويعني حتى أيضا الإمام في الصلاة السرية يفعل هذا، قد مات النبي صلى الله عليه وسلم واستقرت الشريعة، أي الدليل عليه؟ يعني هذا محمول على أنه يرفع، يعني يرفع مثل القراءة، يعني يسمعهم معنى أنه يعني يسمعهم هم، ما هو هنا يقولون يسمع نفسه، لكن هذا كان يسمعهم يعني يرفع صوته. هذا لهم من يلي يعني الذي عن يمين وشمال. قال فرع في مسائل تتعلق بالتكبير، إحداها يعني الإنسان عند أن يقرأ مثل هذا يجد أن فعل من يفعل من العامة المتمذهبين يعني هم فعلوه تقليدا، تقليدا لمن يعني سمعوا منهم مثل هذا. قال فرع في مسائل تتعلق بالتكبير، إحداها يجب أن يكبر للإحرام قائما حيث يجب القيام، وكذا المسبوق الذي يدرك الإمام راكعا يجب أن تقع تكبيرة الإحرام بجميع حروفها في حال القيام، فإن أتى بحرف منها في غير حال القيام لم تنعقد صلاته فرضا بلا خلاف. يقول حرف واحد بس عند الراء، الله أكبر، الراء قاله قال ركع، قال ما تنعقد حرف، ما هو إلا الله أكبر مثلا، لابد أن يأتي به في حال القيام. قال وفي انعقادها مثلا الخلاف السابق، باعتبار ماذا؟ أنه يجوز أن يتنفل الإنسان قاعدا. قال وفي انعقادها نفلا خلاف السابق قريبا في فصل النية، هذا مذهبنا وهو رواية عن مالك والأشهر أنه تنعقد صلاته فرضا إذا كفر وهو مسبوق، وهو نصه في الموطأ والمدونة. قال الشيخ أبو محمد في كتابه التبصرة: فلو شك هل وقعت تكبيرته كلها في القيام أم وقع حرف منها في غير القيام لم تنعقد صلاته نفلا، لأن الأصل عدم التكبير إلا في القيام. قال: واعلم أن جمهور الأصحاب أطلقوا أن تكبيرة الإحرام إذا وقع بعضها في غير حال القيام لم تنعقد صلاته، وكذا قاله الشيخ أبو محمد في التبصرة، ثم قال: إن وقع بعض تكبيرته في حال ركوعه لم تنعقد فرضا، وإن وقع بعضها في أثنائه وتمت قبل بلوغه حتى الراكعين انعقدت صلاته فرضا، لأن ما قبل حد الركوع من جملة القيام ولا يضر الانحناء اليسير. قال: والحد الفاصل بين حد الركوع وحد القيام أن تنال راحته ركبتيه لو مد يديه، فهذا حد الركوع. قال: حد الركوع بحيث أن يده تصل إلى ركبتيه. يعني الآن هكذا، هل هذا الآن بناء على هذا ركوع؟ هل هذا الآن ركوع؟ هذا ركوع الآن؟ طب هذا، هذا الآن ركوع لأنه وصل الراحة، راحة الكف ليس الأطراف، راحة الكف إذا وصلت، إذا انفصلت الآن، الآن منفصل. هكذا عندهم ليس، ليس الركوع، وهكذا أيضا ليس الركوع. هو إذا انفصلت في حال مدها جهة الركبة، أما لو أنه يعني رفعها ومنحني نقول لا، يعني بحيث أنه لو ركع ومدها إلى ركبته لاتصلت بها. لا يعني هم يقولون في حال أن هذه يعني في حال أن اليد أن تنال راحته ركبتيه لا بد أن تنال، إما بالإمساك أو أن توضع عليها، أما المحامة فلا، يعني على هذا الكلام. قال: والحد الفاصل، يعني هذا ضابط يعني ممكن يستفيد الإنسان فيما يتعلق بالركوع، بحيث أن نحن بعض الناس يعني إذا وصلت اليد قبض بيده على ركبته ما يتأتى له أن يقبضها من قيام، لو أن الإنسان وقف ما تصل يده إلى ركبته، ما قال إلا في حال ركوع. قال: والحد الفاصل بين حد الركوع وحد القيام أن تنال راحتاه ركبتيه لو مد يديه، فهذا حد الركوع. وأما قبله حد القيام، فإذا كانت يداه أو إحداهما طويلة خارجة عن العادة اعتبر عادة مثله في الخلقة. هذا كلام الشيخ أبي محمد وهو وجه ضعيف، والأصح أنه متى انحنى بحيث يكون إلى حد الركوع أقرب لم يكن قائما ولا تصح تكبيرته، وقد سبق بيان هذا في فصل القيام. يعني هل تذكرون أنه سبق معنا في الكلام على القيام الكلام على تكبيرة الإحرام؟ ما يعني ما أذكر أنه معنا قرأنا الكلام كاملا. فعلى كل حال يعني من علم أو وقف على كلام لأحد من أهل العلم يقول بأن الصلاة صح لو كبر أثناء الركوع، يحتاج أن نقف على كلام ولو البعض إن وجد. في الكلام على يعني أردفه في الكلام على النفس، يعني لما قال وفي انعقادها نفلا خلاف السابق قريبا في فصل النية. هذا مذهبنا وهو رواية عن مالك، والأشهر أنه تنعقد صلاته يعني أشهر عن مالك تنعقد صلاته فرضا إذا كبر وهو مسبوق. يعني إيش؟ يعني يحتاج أن يراجع. قال وهو نصه في الموطأ والمدونة فيراجع. قال الثانية، يعني انظرنا إذا كان عندك الموطأ موجود الكلام التكبير في صفة الصلاة تكبيرة الإحرام. قال الثانية، ذكر الأزهري وغيره من أهل العربية في قول الله أكبر قولين لأهل العربية، أحدهما معناه الله كبير. قالوا وقد جاء أفعل نعتا في حروف مشهورة كقولهم هذا أمر أهون أي هين. قال الزجاج هذا غير منكر. قال والثاني معناه الله أكبر كبير كقولك هو أعز عزيز كقول الفرزدق إن الذي رفع السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول بيتا دعائمه أعز وأطول أراد دعائمه أعز عزيز وأطول طويل. وقيل قول ثالث معناه الله أكبر من أن يشرك به. إذن قيل معنى الله أكبر أي الله كبير، وقيل معنى الله أكبر أي الله أكبر كبير، وقيل الله أكبر من أن يشرك به يعني المعنى، أو يذكر بغير المدح والتمجيد والثناء والحسن. قال صاحب التحرير يعني هذه ثلاثة أقوال في معنى الله أكبر. قال صاحب التحرير في شرح مسلم في شرح صحيح مسلم هذا أحسن الأقوال لما فيه من زيادة المعنى لا سيما على أصلنا، فإننا لا نجوز الله كبير أو الكبير بدل الله أكبر. أما قولهم الله أكبر كبيرا فنصب كبيرا فنصب كبيرا على تقدير كبرت كبيرا. طيب المهم ذكر هذه الثلاث ولم يتعقب الثالث لما قال معناه الله أكبر من أن يشرك به وأكبر من أن يذكر بغير المدح والتمجيد والثناء الحسن. والأول الله أكبر أي كبير، والثاني الله أكبر أي أكبر كبير. قال الثالثة، قال صاحب التلخيص فتابعه القاضي أبو الطيب، قال وتابعه القاضي أبو الطيب والبغوي والأصحاب، ونقله البندني وإمام الحرمين والغزالي في البسيط ومحمد ابن يحيى عن الأصحاب كافة. لو كبر الإحرام أربع تكبيرات أو أكثر دخل في الصلاة بالأوتار. يقول الأوتار والأشفاء جمعا جمعا وتر شف وليس مستريح. قال دخل في الصلاة بالأوتار وبطلت الأشفاء. وصورته أن ينوي بكل تكبيرة افتتاح الصلاة ولا ينوي الخروج من الصلاة بين كل تكبيرتين، فبالأولى دخل في الصلاة وبالثانية خرج منها وبطل. لماذا؟ أي ما في النهاية نحن نتكلم بكلام خارج الصلاة مع أن الصلاة تكبير فهذا من جنسها. قالوا يعني لما كبر الأولى دخل الصلاة، لما كبر الثانية بطل، لما كبر الثالثة دخل بها، لما كبر الرابعة بطل الصلاة. إذن قالوا لو كبر أربع تكبيرات أو أكثر دخل في الصلاة بالأوتار وبطلت بالأشفاء. يعني من كبر أربع فصلاته باطلة. بناء على هذا قال وصورته أن ينوي بكل تكبيرة افتتاح الصلاة ولا ينوي الخروج من الصلاة بين كل تكبيرتين، فبالأولى دخل في الصلاة والثانية خرج منها وبطل، وبالثالثة دخل في الصلاة وبالرابعة خرج وبالخامسة دخل وبالسادسة دخل. ليه يكبر هذه التكبيرات كلها أصلا؟ لماذا يكبر هذه التكبيرات من حيث الأصل؟ إن قالوا موسوس ما طيب المسوس له عذر معذور، يعني ظن أنه ما كبر، كيف يعني خرج كبر الثانية؟ ظن أن الأولى ما قالها، ولما جاء بالثانية ظن أنه ما قال الأولى، فلذلك تجد بعضهم أن يأتي يكبر الله أكبر ثم يعيد من جديد، يأتي الشيطان يقول ما كبر، رفعت يديك لكن ما كبر، يكبر وما يكبر يريد التأكيد، يريد الابتداء وأنه ما قد كبر من قبل. فالمختار لماذا يكبر هذه التكبيرات؟ العبث، ومن باب اتخاذ آيات الله هزوا، قد يأتيه الإنسان من جهة ثانية في بطلان صلاته وما هو أعظم من ذلك. إذ تعمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فعدة مرات، ما الحاجة إلى هذا؟ قال وبالخامسة دخل وبالسادسة خرج وهكذا أبدا، لأن من افتتح صلاة ثم افتتح أخرى بطلت صلاته لأنه يتضمن قطع الأولى. والآن افتتح صلاة يعني كبر للأولى، افتتح الصلاة كبر للثانية معناه ألغى الصلاة الأولى بالدخول في الصلاة الثانية، بالدخول في الصلاة الثانية، فبالأولى أبطأ بالثانية أبطل الأولى. طيب لو أنه كبر تكبيرتين فقط، قالوا بالأولى دخل بالثانية بطلت، الثانية بطلت إيش؟ الأولى. طيب والثانية دخلت صلاة جديدة على كلامه. طيب قال فلو نوى بين كل تكبيرتين افتتاح الصلاة، طيب قال وهكذا أبدا، لأن من افتتح صلاة ثم افتتح أخرى بطلت صلاته لأنه يتضمن قطع الأولى، فلو نوى بين كل تكبيرتين افتتاح الصلاة أو الخروج منها فبالنية يخرج من الصلاة وبالتكبير يدخل، فلو لم ينوي بالتكبير الثانية وما بعد افتتاحا ولا دخولا ولا خروجا صح دخوله بالأولى، ويكون باقي التكبيرات ذكرا لا تبطل به الصلاة، بل له حكم باقي الأذكار. يعني يقول لو كان فقط يعني ما نوى إلا التكبيرة الأولى الإحرام والباقي تكبيرات، قال هذه أذكار لا تبطل الصلاة بها، لكن أربع تكبيرات كلها يريد بها إيش؟ الإحرام. قالوا فإذا كبر الأولى ثم كبر الثانية، كبر الثانية معنى أنه ألغى الصلاة الأولى لأن الثانية تكبيرة إحرام، وهكذا. قال الرابع عن الشافعي والأصحاب أنه لو أخل بحرف واحد من التكبير لم تنعقد صلاته، وهذا لا خلاف فيه لأنه ليس بتكبير. الخامسة، المذهب الصحيح المشهور أنه يستحب أن يأتي بتكبيرة الإحرام بسرعة الله أكبر ولا يمدها لئلا تزول النية. هذه المسألة اللي سبقت معنا من قبل، لابد أن تكون النية متصلة بالتكبير، وقالوا النية ركن وتكون يعني مع التكبيرة لا قبلها ولا بعدها كما سبق، قالوا لا تكون قبلها ولا بعدها، فكل هذا ما حاجة إليه، يعني سواء أطال التكبيرة خفف التكبيرة كل هذا لا يضر، وليس هذا الصحيح المشهور بصحيح. قال الخامسة، المذهب الصحيح المشهور أنه يستحب أن يأتي بتكبيرة الإحرام بسرعة ولا يمدها لئلا تزول النية، وحكى المتولي وجها أنه يستحب مدها، والمذهب الأول. قال الشافعي في الأم يرفع الإمام صوته بالتكبير ويمده من غير تمطيط ولا تحريف الله أكبر. قال الأصحاب أراد بالتمطيط المد وبالتحريف إسقاط بعض الحروف كالراء من أكبر، وأما تكبيرات الانتقال كالركوع والسجود ففيها قولان، القديم يستحب ألا يمدها والجديد الصحيح يستحب مدها إلى أن يصل إلى الركن المنتقل إليه حتى لا يخلو جزء من صلاته من ذكره. فأخير هذا واضح. يقول أما تكبيرات الانتقال كالركوع والسجود ففيها قولان، القديم يستحب أن لا يمدها، يعني المذهب القديم الشافعي يكبر بالركوع الله أكبر، وإذا قام من السجود إلى القيام قال الله أكبر، وإذا نزل من القيام إلى السجود قال الله أكبر، هذا القديم. في الجديد مذهب الشافعي الجديد أنه في النزول والصعود الطويل يمد، الله أكبر إلى أن يقوم. طيب التعليل لماذا؟ قالوا لأن ما بين الركنين لا ينبغي أن يخلو من ذكر فيملأه بالتكبير. يملأه بالتكبير. التكبير كلها عندهم مستحب. التكبير عندهم كلها من أولها إلى آخرها إلا تكبير في الإحرام مستحب. ولذلك أيضا تجد أن البعض من المأمومين هكذا في حال القيام في حال السجود يمدها. أغرب من هذا يعني ولا يعرف لهذا خلف أنهم يقولون آخر تكبيرة ينبغي أن تختلف عن التكبيرات الماضية ليعرف أنه في آخر ركعة الله أكبر. يعرف المؤتمنها لآخر ركعة بالتكبير، يعرفون بالتكبير. ما هو الدليل على ذلك؟ هل فعل هذا رسول الله؟ ما فعل. ومن ادعى غير هذا عليه البرهان أنه كان يغاير بين التكبيرات في حال القيام في حال السجود، صلى لأصحابه إلى أن توفاه الله عز وجل. وما نقلوا عنه، قد نقلوا أشياء دقيقة، ما نقلوا أنه كان يغاير في التكبيرات يمد في حال القيام أو في حال النزول. الذي هو يزيد واو هذه مشكلة. وبعضهم قد يشبع الضمة يعني إشباع فاحش حتى يقلبها واو. طيب على كل حال مذهب الشافعي القديم والصواب في هذه المسألة أنه في المواضع التي يقوم أو ينزل ما يمد التكبير، والجديد أنه يمد. قال القديم يستحب أن لا يمدها، والجديد الصحيح يستحب مدها إلى أن يصل إلى الركن المنتقل إليه. لماذا؟ قالوا حتى لا يخلو جزء من صلاته من ذكر. السادس قال المتولي وغيره يجب على السيد أن يعلم مملوكه التكبير وسائر الأذكار المفروضة إلى آخره. السابعة يجب على المكلف أن يتعلم التكبير وسائر الأذكار الواجبة. الثامنة في بيان ما يترجم عنه بالعجمية وما لا يترجم، أما الفاتحة وغيرها من القرآن فلا يجوز ترجمته بالعجمية بلا خلاف لأنه يذهب الإعجاز بخلاف التكبير وغيره فإنه لا إعجاز فيه. أما تكبيرة الإحرام والتشهد الأخير والصلاة على رسول الله فيه وعلى الآل إذا أوجبناهما فيجوز ترجمتهما العاجز عن العربية ولا يجوز للقادر. وأما ما عدا الألفاظ الواجبة فقسمان دعاء وغيره، أما الدعاء المأثور ففيه ثلاثة أوجه، تجوز ترجمة العاجز عن العربية ولا تجوز للقادر فإن ترجم بطل صلاته، والثاني تجوز لمن لا يحسن لمن يحسن العربية، والثالث لا تجوز لواحد منهم لعدم الضرورة إليه، ولا يجوز أن يخترع دعوة غير مأثورة ويأتي بها بالعجمية بلا خلاف. طيب قال التاسعة في مذاهب العلماء في التكبير بالعجمية، قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا تجوز تكبيرة الإحرام بالعجمية لمن يحسن العربية وتجوز لمن لا يحسن، وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد وأحمد وداود والجمهور. قال أبو حنيفة تجوز الترجمة لمن يحسن العربية ولغيره، واحتج بقوله تعالى وذكر اسم ربه ولم يفرق بين العربية وغيرها، وبحديث تحريمها التكبير وقياسا على إسلام الكافر، ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان يكبر بالعربية. فإن قالوا التكبير عندنا ليست من الصلاة بل شرط خارج عنها، قلنا قد سبق الاستدلال على أنها من الصلاة. والجواب عن احتياج بالآية أن المفسرين وغيرهم مجمعون على أنها لم ترد في تكبيرة الإحرام فلا تعلق لهم فيها. وعن حديث تحريمها التكبير أنه محمول على التكبير المعهود، وعن قياسهم على الإسلام أن المراد الإخبار عن إفقاد القلب، وذلك حاصل بالعجمية بخلاف التكبير. إذا مذهب الجمهور أن التكبير بغير العربية القادر لا تصح به الصلاة. عند أبي حنيفة تصح حتى لو كان قادرا على أن يقول الله أكبر، فقال بأي لغة. قال العاشرة: تنعقد الصلاة بقوله الله أكبر بالإجماع، وتنعقد بقوله الله الأكبر عندنا وعند الجمهور. وقال مالك وأحمد لا وداود لا تنعقد، وهو قول قديم كما سبق، ولا تنعقد بغير هذين، فلو قال الله أجل أو الله أعظم أو الله الكبير ونحوها لم تنعقد. عندنا وعند مالك وأحمد وداود والعلماء كافة إلا أبا حنيفة، فإنه قال تنعقد بكل ذكر يقصد به تعظيم الله، كقوله الله أجل الله أعظم أو الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله وبأي أسمائه شاء، كقوله الرحمن أكبر أو أجل أو الرحيم أكبر أو أعظم والقدوس أو الرب أعظم ونحوها، ولا تنعقد بقوله يا الله ارحمني أو اللهم اغفر لي أو بالله أستعين. وقال أبو يوسف تنعقد بألفاظ التكبير كقوله الله أكبر والأكبر والكبير، ولو قال الله والرحمن واقتصر عليه من غير صفة ففي انعقاد الصلاة روايتان عن أبي حنيفة. إذن يعني تنعقد الصلاة بالله أكبر إجماعا، وهل تنعقد بغير هذا مثل الله أجل؟ عند الجمهور لا، وعند أبي حنيفة تنعقد. طيب له حكم كلمة البقية في حياتك عند التعزية بقية ايش؟ يعني عند ان يقول من يعزي البقية في حياتك، وقل مثل هذا عند أن يأتي يهنئ بعض الناس بولده فيقول يتربى بعزك، يتربى بعزك يا فلان، يتربى بعز الله، عشان بعزك من أنت حتى يتربى بعزك هذا؟ فهذا من التهاني المنكر القبيح، وذلك من التعازي المنكر. عند أن يقول بقية حياتك، طيب البقية حياتك هذه فيها لوثة عقدية بالذات في من قتل، لأن المعتزلة ويعتقدون أن من قتل فقد انخرم أجله وعمره، يعني مات قبل الوقت، فلذلك قال البقية حياتك. الله تعالى قال فإذا جاء أجلهم، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لن تموت نفس كما في الحديث حتى تستكمل رزقها وأجلها، رزقها وأجلها، لا يزيد أحد في عمر أحد ولا ينقص من عمر أحد، ولن تموت نفس إلا بإذن الله، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فعندنا يقول لك البقية الحياة، بقية إيش؟ ماذا بقي؟ فإن كان يريد ما بقي من العمر فهذا أمر منكر، فإن كان هذا أمر منكر، وإن كان يريد البقية في حياتك أي يعني يريد لها معنى آخر فيحتاج أن يبين يعني البقية بحياتك من مودة ومن محبة ومن مناصرة وغير ذلك، فما أظنهم أن يريدون مثل هذا. وإن أراد، والثاني عند أن يجيبه يجيبه بكلام منكر آخر، البقية بحياتك قال حياتك الباقية، حياتك الباقية، فالدوام والبقاء لله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. فعلى كل حال لا تخلو هذه التعزية من منكر من المبتدئ والمجيب، البقية بحياتك قال حياتك الباقية. طيب لو أن إنسانا قال لك مثل هذا وعزاك مثل هذا ما تجيبه؟ على الأقل، على أقل شيء ما تجيب، وقل له يعني وإلا فإن الدين نصيحة، قل له لا هذه التعزية خطأ، وينبغي لطلبة العلم والدعاء إلى الله أن يبينوا هذا للناس في الخطب في الدروس المحاضرات، وأن التعزية مشروعة، أن يعزيه إما أن يقول له مثلا عظم الله أجرك أو أعظم الله أجرك وجبر مصابك وغفر عن ميتك أو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل، فاصبر واحتسب، وما أشبه ذلك. أما مثل هذه الألفاظ المنكرة فلا. كذلك يأتي إنسان ترزق مولود يأتي وليه، هذا موجود الآن شائع حتى بين بعض طلاب العلم، يقول لك تربى بعلمك، يتربى بعلمك، فيتربى بعز الله، رحمة الله، وكلاءة الله، لطف الله. فيعني اللفظ هذا مهم، وإن كان البعض ربما قد يتكلف الإنسان ويأتي له بتوجيه، لكن فالألفاظ المحتملة التي تحتمل الحق والباطل الموهمة يلبها الإنسان، يأتي باللفظ الواضح البين. يعني لو قال قائل يتربى يعني بعزك، أنا أردت يعني أن أدعو لك بالعز، وأن يبقى هذا يعني ينشأ بمثل هذا، فيترك الإنسان الألفاظ المحتملة، الألفاظ المجملة، الألفاظ التي تتضمن الحق والباطل، يعني له أن يقول مثلا: فيعني بارك الله لك بهذا المولود، نسأل الله أن يصلحه وأن ينبته نباتا حسنا، وما أشبه ذلك، وأن يجعله قرة عين وما أشبه ذلك، هذا أحسن. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم